بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في الحلقة 18 من حلقات دروس النحو والصرف طلاب وطالبات كلية الشريعة المستوى السادس الانتساب المطور. تحدثنا في المحاضرة الماضية عن التوكيد وهو النوع الثاني من أنواع التوابع، وعرفنا أن التوكيد ينقسم قسمين: توكيد لفظي وتوكيد معنوي، وبدأنا بالتوكيد المعنوي وعرفنا أن التوكيد المعنوي له غرضان. الغرض الأول قلنا أنه لرفع إرادة احتمال المجاز عن المؤكد، وهذا نوضحه من خلال الأمثلة هذه. نقول نحو جاء الأمير نفسه، فننتبه لنفس هنا نفسه توكيد معنوي للأمير، وهذا الآن والتوكيد المعنوي له لفظان فقط النفس والعين، يعني يجوز أن نقول جاء الأمير نفسه أو جاء الأمير عينه. فنفسه هنا توكيد معنوي مرفوع لام رفع الضمة وهو مضاف لها مضاف إليه، وشرط التأكيد بهذين اللفظين وهما النفس والعين أن يتصل بضمير يطابق المؤكد، فالأمير مؤكد، وهنا لفظ النفس اتصل بضمير، هذا الضمير هو الهاء يطابق المؤكد، هذا معناه. وهذا التوكيد وهو التوكيد المعنوي بالنفس والعين غرضه رفع إرادة احتمال المجاز عن المؤكد، لأنني إذا قلت ننتبه قلنا لكم قبل أن المجاز هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له، المجاز استعمال اللفظ في غير ما وضع له لقرينة، أما الحقيقة فهو استعمال اللفظ فيما وضع له. فإذا قلت جاء الأمير وسكت هنا، فقد يفهم أن الذي أتى ليس الأمير، وإنما حاشية الأمير أو سيارة الأمير أو خادم الأمير، فهنا فيه احتمال إرادة المجاز، يعني أني لا أريد الحقيقة وهو الأمير، وإنما أردت المجاز بمعنى شيء متعلق بالأمير كسيارته أو خادمه أو حاشيته. فإذا أردت أن أريد أن أرفع هذا الإبهام فماذا أصنع؟ أأتي بالتوكيد المعنوي، ولي بالتوكيد في هذه الحالة لفظان نفس والعين، فأتي بواحد من هذين اللفظين النفس والعين من أجل أن أرفع هذا الاحتمال وهو إرادة المجاز، فقل جاء الأمير نفسه. أيضا إذا قلت دخل زارني الملك، زارني الملك، هنا يعني كثير من الناس سيفهم سيستبعد هذا الأمر أن الملك نفسه يدخل في بيتك، فهنا كثير من الناس يفهم أنك تريد المجاز للحقيقة، يعني زارني مثلا مدير مكتب الملك، أو زارني صديق الملك، أو أحد يعرف الملك، أو إلى آخره من الأمور، أو أن الملك جاء في جهاز التلفاز، ظهر في جهاز التلفاز. فهذا يعني كأكثر الناس يعتقد أنك تريد المجاز للحقيقة، فأنت هنا إذا أردت ترفع هذا الاحتمال، احتمال إرادة المجاز، تأتي بواحد من هذين اللفظين النفس والعين، فتقول زارني الملك نفسه أو زارني الملك عينه، فهنا لفظ نفس أو العين خلاص رفع هذا الاحتمال وتأكد المقصود من كلامك وأنك تريد الملك نفسه لا شيء غيره. ويقول هنا التوكيد نفسه وقد رفع احتمال إرادة المجاز، هذا الآن لما قلت نفسه رفع احتمال إرادة المجاز الذي توهمه كثير من الناس، وذلك بأنه قد يفهم أن الذي جاء، إذا قلت جاء الأمير فقط وسكت، أنه قد يفهم أن الذي جاء حاشية الأمير أو سيارته أو خدمه وليس الأمير، وليس الأمير. فنقول لكن لما أكدنا بقول نفسه ارتفع هذا الاحتمال وتأكد أن الذي جاء الأمير، الأمير لا غيره، وتأكد أن الذي جاء الأمير لا غيره. ونحو جاءت المديرة عينها، جاءت المديرة عينها، عينها هنا الآن توكيد معنوي للمديرة، مديرة فاعل مرفوع لام رفع الضمة، وعينه توكيد معنوي مرفوع لام رفع الضمة وهو مضاف لها مضاف إليه. ولاحظوا أن لفظ التوكيد هنا عين اتصل بضمير يطابق المؤكد، هنا قلنا الأمير نفسه الهاء، ثم قلنا هنا عينها، ف فتلاحظون كيف مطابقة الضمير المتصل بلفظ التوكيد مطابقته للمؤكد. تقول: وأكرمت الطلاب أعينهم والطالبات أنفسهن. أكرمت الطلاب أعينهم، فأعينهن مفعول به منصوب توكيد معنوي منصوب وهو مضاف لها مضاف إليه، والطالبات هنا معطوف على الطلاب منصوب على نصب الكسرة، وأنفسهن أنفسهن منصوب توكيد معنوي منصوب على نصب الفتحة وهو مضاف لها مضاف إليه، والطالبات هنا منصوب بالكسرة نيابة على الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم. الغرض الثاني من أغراض التوكيد المعنوي، قلنا أن التوكيد المعنوي له غرضان: الغرض الأول رفع إرادة احتمال المجاز، الغرض الثاني رفع توهم عدم إرادة الشيوع والشمول والعموم. هذا يوضح لكم في مثال. إذا قلت جاء الطلاب، تقول جاء الطلاب، فهنا قد يفهم من كلامك أنك لا تريد عموم الطلاب، أنك لا تريد الشيوع ولا تريد العموم، لأنه يتعذر أن يحضر الطلاب كلهم ذلك اليوم، قد يغيب منهم 1، 2، 3، 4. فهنا يفهم كثير من الناس، يفهم يارد في ذهنه أنك لا تريد العموم والشمول، وإنما أردت أغلب الطلاب، أكثر الطلاب، جل الطلاب، أو إلى غيره من الأمور. فأنت حتى ترفع هذا الاحتمال وهو عدم إرادة الشمول والعموم تأتي بلفظ التوكيد، وهذا الغرض يستعمل له الألفاظ الآتية: جميع وكل وعامة وكلا وكلتا. يستعمل له 5 ألفاظ هذه: جميع وكل وكلا وكلتا وعامة. هذه الألفاظ تأتي للتوكيد المعنوي، وهو من أجل رفع احتمال عدم إرادة العموم والشمول. فإذا أردت تقول جاء الطلاب كلهم، هنا قطعت. كذلك لو قال شخص جاء الجيش، هنا الجيش عدده 100,000، يتخلف 4، 5، 6، يتخلف مجموعة منهم، فهنا كثير من الناس يتوقع أنك تريد أكثر الجيش كذا. لكن إذا أردت أن ترفع هذا الاحتمال عدم إرادة الشيوع والعموم، فتأتي بواحد من هذه الألفاظ، تقول جاء الجيش كله، جاء الجيش جميعه، جاء الجيش عامته، وهكذا. إذا نقول الغرض الثاني رفع توهم عدم إرادة الشيوع والشمول، وألفاظه 5 هي كل وجميع وعامة وكلا وكلتا. هذه الأغراض 5 تستعمل لهذا الغرض، وهي طبعا توكيد معنوي، كلها تعرب توكيد معنوي. وهذه الألفاظ يشترط فيها أيضا، ننتبه لهذه النقطة، ويشترط للتوكيد بهذه الألفاظ أن تتصل بضمير يوافق المؤكد. تتصل، لو لم تتصل بضمير يوافق المؤكد لا تسمى توكيدا معنويا، ننتبه لهذا. فهنا نقول جاء الطلاب كلهم أو جميعهم أو عامتهم، لكن كل وجميع وعامة تستعمل للجمع، وكلا وكلتا تستعمل للمثنى، كلا للمثنى المذكر وكلتا للمثنى المؤنث. ويجب أن تتصل في هذه الألفاظ ضمير يوافق المؤكد، فجاء الطلاب كلهم جميعهم أو عامتهم، فهو توكيدات معنوية. لفظ التوكيد كلهم جميعهم عامتهم رفع، ماذا فعل هذا التوكيد لما أتينا به؟ قال رفع احتمال عدم إرادة الشيوع والعموم كما وضحت لكم قبل قليل. قال: لأنه لو قيل جاء الطلاب لربما فهم أن الذي جاء أغلب الطلاب أو بعض الطلاب، لكن لما أكدنا بقولي كلهم أو جميعهم أو عامتهم ارتفع هذا الاحتمال وتأكد أن المراد جميع الطلاب لا بعضهم. ونحو أكرمت الطالبات كلهن أو جميعهن، كلهن أو جميعهن. لاحظوا الآن اختلاف الضمير، اتصل هذه الألفاظ تتصل بضمير يطابق المؤكد، هذا هو الآن. هنا قلت الطلاب كلهم، هنا قلت الطالبات كلهن. وتقول جاء الزيدان كلاهما، والطالبتان كلتاهما. هنا نلحظ أن كلا وكلتا يعربان أعراب المثنى، هذا الأمر يعني كل وجميع عامة تعرب حسب مقام الجملة بالحركات، ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتجر بالكسرة. كل وجميع عام. أما كلا وكلتا فإنهما غربان عربي مثلث ورفعان بالألف ونصبان وجران بالياء. فنقول كلاهما كلا هنا توكيد معنوي للزيدان مرفوع على مترفعه الألف وهو مضاف الهاء مضاف إليه. وكذلك هنا نفس الكلام كلتاهما. لو قلت أكرمت الزيدين كليهما أكرمت الزيدين كليهما وأقول هنا رأيت الطالبتين كلتيهما وهكذا. تقوية التوكيد. ننتقل الآن إلى نقطة أخرى. إذا أردنا أن يعني الآن هذه ألفاظ التوكيد. ألفاظ التوكيد كما قلنا خمسة ألفاظ للتوكيد المعنوي لإرادة رفع احتمال عدم إرادة الشيوع والعموم، خمسة ألفاظ، ولفظين لرفع احتمال عدم إرادة المجاز وهو النفس والعين. إذن عندي الآن سبعة ألفاظ هذه تستعمل للتوكيد المعنوي، تستعمل للتوكيد المعنوي. قد يأتي بعد هذه الألفاظ ألفاظ أخرى استعملها العرب تقوية للتوكيد، تقوية للتوكيد. ننظر لها الآن. أقول لكن أريد أن أشير إلى قضية قبل أن ننتقل هنا، قبل أن ننتقل أشير إلى قضية. إذا قلت مثلا جاء الرجال جميعا، ننتقل معي، نقول جاء الرجال جميعا، فجميعا هنا جاء الرجال جميعا، جاء الرجال جميعا. ننتبه إلى كلمة الآن جميعا هذه لا تعرب توكيدا، ننتبه لهذا، لا تعرب توكيدا. لماذا؟ لأنها لم تتصل بضمير يوافق المؤكد. فلذلك ماذا تعرب جاء الطلاب جميعا؟ نقول إعراب جميعا هنا حال، حال منصوب. بخلاف إذا قلت جاء الطلاب جميعهم، جاء الطلاب جميعهم، فتلاحظون هنا الآن جميعهم توكيد معنوي للطلاب مرفوع عن كرفة الضمة. لماذا؟ لأنه اتصل بضمير يوافق المؤكد. هذا الشرط مهم، شرط هذه الألفاظ السبعة اللي ذكرناها لا بد أن تتصل بضمير يوافق المؤكد. إذا لم تتصل بهذا الضمير فليست من ألفاظ التوكيد، فليست من ألفاظ التوكيد. ننتقل إلى تقوية التوكيد. نقول إذا أريد تقوية التوكيد جاز أن يؤتى بأجمع بعد كل مخصوصة، يعني نأتي بكلمة أجمع بعد كل، وجمع بعد كلها، وأجمعين بعد كلهم، وجمع بعد كلهن. لاحظت الآن ألفاظ التوكيد، ألفاظ التوكيد هي كل وكلهم، هذه ألفاظ التوكيد. والألفاظ المقوية للتوكيد هي أجمع وجمع، يعني أجمع وجمع وأجمعين وجمع. الأمثلة الشواهد، نقول تقول شاهدت الركب كله أجمع، شاهدت الركب كله أجمع. فالركب هنا مفعول به، وكله توكيد معنوي منصوب عن تنصب الفتحة وهو مضاف لها مضاف إليه. وأجمع كله أجمع، أجمع هنا توكيد ثاني، هو المقوي للتوكيد أيضا يعرب توكيد ثاني منصوب على تنصب الفتحة. تقول وأيضا ممنوع من الصرف، ممنوع من الصرف، أجمع ممنوع من الصرف. تقول هنا جاءت القبيلة كلها جمعاء، جاءت القبيلة كلها جمعاء، كلها هنا توكيد معنوي كما ذكرنا في الإعراب. هنا جمعاء توكيد ثاني، توكيد ثاني للقبيلة. رأيت الرجال كلهم أجمعين، فأجمعين هنا توكيد ثاني منصوب علامة نصبه الياء، منصوب علامة نصبه الياء. وتقول جاءت الطالبات كلهن جمعاء، جمعاء. وتقول منه قوله تعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون، كلهم أجمعون. فتلاحظون الآن هذه ألفاظ، الألفاظ المقوية اللي تحتها خط، هذه تسمى ألفاظ مقوية للتوكيد. وتلاحظون أنها مسبوقة بمعنى بكل وكلها وكلهم وكلهن وكلهم، تلاحظون هذا. هذا هو الكثير والغالب أن هذه الألفاظ المقوية للتوكيد تأتي بعد، تأتي بعد ألفاظ التوكيد الأصلية، تأتي بعد ألفاظ التوكيد الأصلية كل وكلها وكذا. يقول فكلهم توكيد معنوي، كلهم هنا توكيد معنوي. وأجمعون لفظ مقوي للتوكيد وهو يعرب توكيد ثاني. نقول وكل هذه الألفاظ المقوية هذه الألفاظ المقوية تعرب توكيدا ثانيا. ننتقل إلى تنبيه. تنبيه هنا وهو قد يؤكد بالألفاظ المقوية أجمع وأخواتها قد يؤكد هذا قد يؤكد هنا قلت لكم فعل قد تدخل على فعل مضارع تفيد في الغالب التقليل التقليل القد يؤكد بألفاظ المقوية أجمع وجمعاء وجمع وأخواتها وإن لم يتقدم في الكلام ألفاظ التوكيد كل وأخواتها هذا قد يأتي وهو قليل. قوله تعالى قوله تعالى لا أغوينهم أجمعين فأجمعين هنا توكيد معنوي للهاء أغوينهم الهاء هنا أجمعين توكيد معنوي منصوب على تصبه الياء فالحضور هنا أتى باللفظ المقوي دون لفظ التوكيد الأصلي ولو كان من الغالب الكثير لقال لا أغوينهم كلهم أجمعين أجمعين توكيد معنوي منصوب علامة نصبه الياء والهاء في لاغوينهم هذه الهاء ضمير متصل في محل نصب مفعول به وهو المؤكد وهو المؤكد وقال تعالى وإن جهنم لموعدهم أجمعين لموعدهم أجمعين فأجمعين هنا توكيد معنوي منصوب مجرور على مجره الياء مجرور على مجره لماذا مجرور هنا لأنه توكيد للضمير الهاء والضمير هنا في محل جر لموعدهم موعد مضاف والهاء مضاف إليه في محل جر نقول أجمعين توكيد معنوي مجرور على مجره الياء والهاء في لموعدهم الهاء هنا ضمير متصل في محل جر بالإضافة وهو المؤكد ننتقل إلى قضية أخرى وهي حكم توكيد النكرة النكرة الأصل أن الأصل أن لا يؤكد إلا المعرفة لا يؤكد إلا المعرفة هي التي تؤكد لأن هذا المقصود بالتوكيد اللسان ما يلجأ إلى توكيد ما يؤكد إلا الشيء الذي يعرفه وواضح عنده فيؤكده وهي المعارف فتقول جاء زيد نفسه فأنا أؤكد زيد وهو معرفة أقول جاء الأمير عينه أكرمت الطلاب كلهم أكرمت الطلاب كلهم فأنا أؤكد وأكد الشيء المعروف لدي هذا هو الأصل لكن السؤال هل يجوز أن تؤكد النكرة هذا الأمر فيه خلاف فيه خلاف على قولين القول الأول أنه لا يجوز مطلقا أن تؤكد النكرة بأي حال من الأحوال لا يجوز أن تؤكد النكرة سواء كان التوكيد بها مفيدا أو غير مفيد القول الثاني وهو رأي الكوفيين طبعا القول الأول رأي الجمهور القول الثاني رأي الكوفيين قالوا أنه يجوز أن تؤكد النكرة لكن بشرط الإفادة بشرط أن تحصل الإفادة من التوكيد بها قالوا وتحصل الإفادة بشرطين وتحصل الإفادة بشرطين الشرط الأول أن تكون النكرة محدودة تكون النكرة محدودة مثل يوم وساعة وشهر فشهر هنا محدود بثلاثين يوم وعام أيضا نكرة محدودة لأنها محدودة باثنى عشر شهرا فهذه النكرة إذا كانت النكرة محدودة هذا الشرط الأول الشرط الثاني أن يكون لفظ التوكيد من ألفاظ الإحاطة والشمول وهي كل وجميع وعامة إذا كان لفظ التوكيد من ألفاظ الإحاطة والشمول كل وجميع وعامة لا لفظ النفس والعين لا لفظ النفس والعين قال بهذه الحالة يجوزنا أن نؤكد النكرة هذا هو الإجمال المسألة ننتقل الآن إلى تفصيلها من خلال الشواهد والشرائح نقول ما حكم توكيد النكرة وضح ذلك بالأمثلة والشواهد نقول الأصل أنه لا يؤكد إلا المعرفة كما قلت لكم لا يؤكد إلا المعرفة وهذا ظاهر من الأمثلة السابقة لو تأملنا الأمثلة السابقة الماضية والشواهد الماضية لتأملنا وجدنا أن كلها معارف وجدنا أن كلها معارف المؤكد معرفة قال وقد اختلف العلماء في توكيد النكرة على قولين كما ذكرت لكم على قولين القول الأول ذهب جمهور النحويين إلى أنه لا يجوز توكيد النكرة مطلقا لا يجوز سواء أفادت أم لم تفد معنى قوله مطلقا يعني أفادت أم لم تفد قال سواء كان التوكيد بها مفيدا أم لا فلا يجوز عندهم صمت شهرا كله الآن قال جمهور النحويين هذا الكلام غير صحيح لماذا لأننا أكدنا النكرة شهر هنا نكرة نكرة ولو عرفناها دخلنا عليه أل قلنا الشهر لكن هنا نكرة نكرة شهر لا يعلم أي شهر لا يعلم إنشار فهو نكرة. فإذا قال التوكيد هنا غير جائز، هذا عند الجمهور النحويين. قال لأن النكر لأن المؤكد نكرة وهو شهر وهذا لا يجوز. القول الثاني، ذهب الكوفيون إلى جواز توكيد النكرة لكن بشرط الإفادة، يعني بشرط حصول الفائدة، بشرط حصول الفائدة. متى تحصل الفائدة؟ قالوا وتحصل الإفادة عندهم بشرطين، تحصل الإفادة عندهم بشرطين. الشرط الأول أن تكون النكرة المؤكدة محدودة، تكون النكرة المؤكدة محدودة، نحو شهر، يوم، ساعة، دقيقة، حول، عام، سنة، أسبوع. تلاحظون كل هذه الآن النكرات محدودة، فأسبوع محدد بسبعة أيام، سنة كذلك، حول، دقيقة محددة بثواني معينة، ساعة محددة بدقائق معينة، وهكذا، يوم كذلك محدد بساعات معينة. فهنا الآن هذه نكرات الآن محدودة. أما إذا لم تكن النكرة محدودة فلا يجوز توكيدها عند الكوفيين، ومن باب الأولى عند جمهور النحويين أيضا. نقول نحو حين، وقت، زمن. لو تلاحظون حين هذه نكرة حين، لكنها غير محدودة، لأن يمكن يطلق على الدقيقة حين، ويمكن يطلق على 20 سنة حين. وقت كذلك غير محدود، لأن يطلق على الدقيقة والثانية واليوم والسنة والقرن. وقت وكذلك الزمن، هذه نكرات غير محدودة. الشرط الثاني قال أن يكون التوكيد بألفاظ الإحاطة والشمول، وهي كل وعامة وجميع. إذا حصل هذين الشرطين فتوكيد النكرة جائز عند الكوفيين. نقول لا بالنفس والعين، لا بد يكون ألفاظ التوكيد هي ألفاظ الإحاطة والشمول لا النفس والعين. فيجوز عند الكوفيين صمت شهرا كله، صمت شهرا كله. فهنا الآن هذا المثال صحيح عند الكوفيين. لماذا؟ قالوا لأن هنا حصلت الفائدة، حصلت الفائدة. كيف حصلت الفائدة؟ قالوا لأن النكرة محدودة، ولأن لفظ التوكيد من ألفاظ الإحاطة والشمول. فنقول هنا لأن المؤكد هنا نكرة محدودة، ولأن لفظ التوكيد كل وهو من ألفاظ الإحاطة والشمول. لكن كما قلنا هذا المثال غير صحيح عند البصريين، لأنهم لا يرون توكيد النكرة مطلقا. رغم الشواهد على توكيد النكرة، يعني من الأشياء التي تشهد لقول الكوفيين قول الشاعر: لكنه شاقه أن قيل ذا رجب، يا ليت عدة حول كله رجب، يا ليت عدة حول كله رجب. فالآن عندنا كله، هذه توكيد معنوي لحول، وحول هنا نكرة، وحول هنا نكرة، وهذا جائز عند الكوفيين، جائز عند الكوفيين. لماذا؟ لأن النكرة محدودة، ولأن التوكيد من ألفاظ الإحاطة والشمول. أما عند الجمهور النحويين فيقولون هذا ضرورة أو شاذ، أو ضرورة أو شاذ لا يقاس عليه. نقول الشاهد فيما تحته خط وجه الاستشهاد أن الشاعر أكد النكرة وهو حول، وهذا جائز عند الكوفيين لأن النكرة المؤكدة محدودة، ولأن التوكيد من ألفاظ الإحاطة والشمول وهو لفظ كل. ننتقل لقضية أخرى وهي حكم توكيد الضمير المتصل، حكم توكيد الضمير المتصل بالنفس والعين أو غيرهما. الضمير المتصل حكم توكيده بالنفس أو بالنفس والعين أو غيرهما. يعني الآن الضمير إما أن يكون في محل رفع المتصل، أو في محل نصب، أو في محل جر. فإذا كان في محل رفع ضمير متصل فله حكم، وإذا كان في محل نصب أو جر فله حكم. وأيضا ننظر إلى قضية أخرى وهي لفظ التوكيد، لفظ التوكيد. إذا كان لفظ التوكيد النفس والعين فالحكم يختلف عن أما إذا كان لفظ آخر غير النفس والعين. هذه مسألة تحتاج إلى وقت طرحها ومعرفة ملابساتها، لا يسعنا في هذا الوقت أن نحيط بها، نؤجلها إن شاء الله إلى الحلقة القادمة. إلى ذلك الحين استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.